الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل الصدقة تكون خاصة بالفقراء أم ممن تكون حالتهم وسط؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الصدقة مصارفها الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات، وأن مصارف الصدقة أوسع من مصارف الزكاة، فيجوز أن نصرف الصدقات في أوجه لا يجوز أن نصرف الزكاة فيها. وبناء على ذلك فيتوسع في مسألة صرف الصدقة ما لا يتوسع في صرف الزكاة، فتدفع للفقراء وتدفع للمساكين وتدفع كذلك في بناء المساجد وحفر الآبار وبناء الربط والمدارس ورصف الطرق وإصلاحها وزراعة الأشجار والمرافق العامة. فإذا أخذ من الصدقات لمثل ذلك جائز، لأن مصارف الصدقات أوسع، بل إنه يجوز أن نتصدق على الكافر إذا لم يكن حربيا وكان محتاجا لهذه الصدقة لظرف ألم به في حياته. فإذا أعطيتم شيئا من الصدقة لمتوسط الحال صح ذلك، وإذا أعطيتموها للفقراء أو للمحاويج في أي حاجة من حاجاتهم، سواء أكانت حاجة طعام وشراب أو حاجة لباس وسكن أو حاجة علاج وديون، كل ذلك يعتبر من الصدقات التي يقبلها الله عز وجل والتي وقعت موقعها، والله أعلم.